الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الإمام العالم العلامة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكثار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما تمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتابه المبارك النافع الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بحمد الله والثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله، وأيضا بدأ قبل ذلك بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله حسبي الله وكفى. ونظيره في هذا البدء عصريه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وبين الكتابين، كتاب الزاد وكتاب الفصول، تطابق في كثير من المباحث والموضوعات والعرض وتحقيق المسائل، وكل منهما يعني ابن القيم رحمه الله تعالى وابن كثير استفادوا كثيرا من أعلام عصرهم وعلماء وقتهم، كالحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ الإمام المزي رحمه الله تعالى صاحب تهذيب الكمال، وابن كثير استفاد كثيرا من الحافظ المزي، وتزوج أيضا بابنته زينب واستفاد منه فائدة عظيمة جدا في علم الرجال والعلل والأسانيد والتواريخ، وبرع رحمه الله تعالى بروعا بارزا في هذا الفن. ومن الموافقات بين الكتابين أن كل منهما بدأ بهذه الكلمة حسبي الله، بدأ كتابه بهذه الكلمة حسبي الله. وكثير من العوام يظن أن هذه الكلمة إنما تستعمل في مقام الدفع، دفع البلاء، وبعضهم يستخدمها في مقام الدعاء على الشخص ولا سيما من ظلمه. وكثيرا ما يأتي على ألسنة العوام حسبي الله على فلان، أو التحسب على فلان، وهذا من الخطأ في فهم هذه الكلمة والمراد بها. فكلمة حسبي الله كلمة يطلب بها العون والكفاية من الله، والحسب الكافي، فحسبي الله أن يكفيني. وهي تقال في مقام دفع البلاء، وكذلك تقال في مقام طلب النعماء، وفي مقام طلب التوفيق والتسديد. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، قيلت هنا في مقام الطلب، طلب الإيتاء من فضله سبحانه وتعالى، كما أنها أيضا تقال في مقام الدفع، دفع البلاء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا. فقول الإمام ابن كثير في مقدمة الكتاب حسبي الله، ومثله قول ابن القيم في مقدمة كتابه زاد المعاد حسبي الله، قالها في مقدمة مؤلف قصد به بيان السيرة وتحقيق المسائل وتجلية الأمور وذكر الدلائل، فهو يطلب كفاية الله وعونه، ويطلب توفيقه ومده تبارك وتعالى وتسديده، ولهذا بدأ بها قال حسبي الله وكفى، أي أن من كان الله سبحانه وتعالى حسبه كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى حسب عبده كفاه كل شر، وأعانه وسدده ووفقه، وكان تبارك وتعالى له حافظا ومعينا ومؤيدا ومسددا. ثم حمد الله رحمه الله تعالى بما هو أهله سبحانه من الحمد والثناء. والله عز وجل يحمد على أمرين، على الأسماء والصفات وعلى النعم والآلاء، ولهذا قال أهل العلم حمد الله تبارك وتعالى نوعان: حمد على أسمائه جل وعلا الحسنى وصفاته العليا، والنوع الآخر حمد له سبحانه وتعالى على النعم. وأعظم النعم نعمة التوحيد، فهي أجل نعمة وأعظم نعمة، وكما قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. فهذه أكبر النعم، ولهذا سورة النحل وتسمى سورة النعم عند أهل العلم لكثرة ما عدد الله تبارك وتعالى فيها من نعمه على عباده. بدأها تبارك وتعالى بأعظم نعمة، نعمة التوحيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. فهذه أول نعمة ذكرت في هذه السورة العظيمة، سورة النعم، نعمة التوحيد. والمؤلف رحمه الله تعالى حمد الله عز وجل على أسمائه الحسنى وصفاته، وحمده تبارك وتعالى على منه وهدايته وتوفيقه عز وجل، ثم شهد بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضمنا ذلك الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، معترفا بمن الله وفضله وجوده وعطائه سبحانه. قال: شهادة من أخلص له قلبه. والشهادة بلا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها بالإخلاص، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال: وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا. انجابت أي انجلت وابتعدت عنه أكدار الشرك وصفا، أي له إيمانه وتوحيده وإخلاصه لله تبارك وتعالى. وأقر له برق العبودية معترفا بذله وخضوعه لربه سبحانه وتعالى، وأنه عبد ذليل للرب الخالق العظيم الجليل سبحانه وتعالى. قال: واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. فبعد هذا التقديم بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته، شرع رحمه الله تعالى في المقصود فقال: أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية. أي أن هذا باب شريف من أبواب العلم، والحاجة ماسة إلى دراسته وفهمه. وقد مر معنا في لقائنا بالأمس ذكر نقاط عديدة تبين وتجلي أهمية دراسة السيرة ومعرفة أخباره عليه الصلاة والسلام ومراحل حياته بدءا من مولده صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل. والسيرة الطريقة، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام المراد بها مراحل حياته وأيام عمره وتنقلاته صلى الله عليه وسلم بدءا من المولد فالنشأة فالبعث فالهجرة إلى غير ذلك. وهذه المعرفة لها فائدتها العظمى وثمرتها الكبرى بل ثمارها العديدة، وقد أشرت إلى شيء من الثمار والفوائد في لقاء الأمس. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا يجمل بأهل العلم وطلاب العلم ألا يكونوا على معرفة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتاريخ الإسلامي. قال: وهي أي السيرة مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها، لا يعذر أن يكون عاريا منها، أي لا علم له بها ولا معرفة بها، بل هذا يعد من العيب والنقص أن يكون على عدم علم ومعرفة بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحياته المباركة العامرة بالعطاء والسخاء والبذل والتضحية والجد والصبر والمصابرة وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والنصرة لدينه تبارك وتعالى. قال: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك، إشارة إلى أن ما سيسطره في هذا الكتاب ليس تقصيا وتوسعا في هذا الباب، وإنما اختصار على سبيل التذكرة والتنبيه بأمهات مسائل السيرة وجوامع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه. فهذا الذي كتبه هو بمثابة التذكرة والمدخل الذي يعين طالب العلم على التعمق والتوسع في دراسة سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وهذه كلمة توكل على الله عز وجل وحسن التجاء إليه وطلب منه سبحانه المد والعون والتوفيق. قال: وهي مشتملة على ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما تمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله. قوله رحمه الله وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، يعني يوم ابن كثير رحمه الله. من يطالع هذه السيرة التي بين أيدينا المسمات بالفصول في سيرة الرسول يجد أنها انتهت مع نهاية السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتبع ذلك من ذكر الدلائل والشمائل والخصائص، وانتهت إلى هذا الحد. أما أيام الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام إلى حياة الحافظ بن كثير رحمه الله لا وجود لذلك في هذا الكتاب. فلا يخلو الحال من أمرين، إما أن يكون المراد بقوله وهي مشتملة، إما أن يكون المراد بهذه الكلمة أو الإشارة هنا عائدة إلى الأيام النبوية والتاريخ الإسلامي، الأيام النبوية والتاريخ الإسلامي. وقد قال قبل قليل فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتاريخ الإسلامي، ثم ذكر كلاما ثم قال وهي مشتملة على ذكر نسب الرسول وكذا وكذا وأحوال الناس إلى يومنا هذا. هذا احتمال واحتمال وارد، وإذا كان هذا الاحتمال في محله فلا إشكال، لأن الإشارة هنا ليست إلى كتابه، وإنما الإشارة إلى الكتب التي ألفت في هذا الباب، باب السيرة والتاريخ الإسلامي، أنها تشتمل على هذا وهذا. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بقوله وهي أي هذه التذكرة التي ألفها هو رحمه الله تعالى. وقد عرفنا أن هذه التذكرة التي ألفها رحمه الله تعالى انتهت بأحداث السيرة فقط، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بها من الشمائل والدلائل والخصائص. فإذا كان هذا الاحتمال هو المراد فإن ابن كثير رحمه الله يكون بذلك قد وعد ولكنه لم يتمكن، وعد في المقدمة أن يجمع بين السيرة وأيام التاريخ إلى زمانه ولم يتمكن، فاقتصر على ذكر سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقبل الدخول في أول مباحث هذا الكتاب المبارك، كتاب الفصول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أحب أن أشير إشارة سريعة إلى بعض ميزات هذا الكتاب، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب يتميز بأمور عديدة، من أهمها ما يلي: الأمر الأول حسن الصياغة في هذا المؤلف القيم والعرض بأسلوب علمي يعتمد على ذكر الوقائع والأحداث كما هي دون دخول في أساليب أدبية أو تنمق تنميق في العبارة أو نحو ذلك مما يجنح ببعض من يسلك هذا المسلك إلى التوسع من أجل مراعاة العبارة والأسلوب الأدبي فيذكر أمورا لا حقيقة لها، وهذا يعرفه المتتبع. فإذا راعى الكاتب الجانب الأدبي والأسلوب وتنميق العبارة قد يضطره هذا التنميق أو مراعاة مثلا السجع في الكتابة أو نحو ذلك إلى التوسع وعدم عرض الواقعة أو الحدث التاريخي كما هو بسبب توسع الكاتب في الجانب الأدبي أو جانب مراعاة تنميق العبارة وتحسينها ونحو ذلك. فابن كثير رحمه الله في كتابه حرص تماما على عرض المعلومة كما هي النواحي الأدبية والنواحي التي تتعلق بتنميق العبارة لم يحفل بها على حساب الحقيقة العلمية والواقع التاريخي. الأمر الثاني أن كتاب الفصول للإمام ابن كثير رحمه الله وكذلك غيره من كتبه تظهر فيه عاطفة هذا الإمام الصادقة فيما نحسبه والله حسيبه في محبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام. ومن يطالع عباراته رحمه الله وكلماته يلحظ فيها صدق اللهجة وتمام التأثر وحسن الارتباط بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا حسن الانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام وسيرته ولصحابته، ويلحظ أيضا كراهيته الشديدة لأعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة الكرام وأعداء أزواج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر يلحظ في كتابه هذا وفي عموم كتبه كتفسيره لكتاب الله عز وجل وكتابه أيضا البداية والنهاية وغيره من كتبه رحمه الله تعالى العظيمة. الأمر الثالث حسن الترتيب والتسلسل في عرض الأحداث التاريخية والوقائع النبوية عرضا متسلسلا مرتبا ترتيبا علميا بديعا حسب الأحداث والوقائع. والأمر الرابع أن الكتاب مع صغر حجمه جاء حافلا جامعا وافيا مشتملا على تحقيقات متينة واختيارات بديعة وجمع مبارك لسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الخامس أنه رحمه الله تعالى اعتمد في عرضه للأخبار وأحداث السيرة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام على ذكر الخبر ومن ثم تأييده بما صح من الأحاديث المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والآثار المروية عن الصحابة الكرام، وما كان فيه خلاف بين أهل العلم يعنى رحمه الله تعالى بذكر القول المعتمد عنده معضودا ومؤيدا بالحجة والدليل. الأمر السادس مما تميز به هذا الكتاب البعد عن الحشو والاستطراد والتطويل الذي يخرج بالكتاب عن المقصود. والأمر السادس أنه رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من المؤلفات التي سبقته لأئمة قبله واطلع على كثير من الكتب المؤلفة في السيرة، وأحسن رحمه الله تعالى في الاستفادة منها، إضافة إلى مكانته هو رحمه الله تعالى العلمية ونشأته الصالحة من بدء حياته وأول عمره، وقد نشأ في بيت علم، فوالده عالم وإمام، وتوفي والده وهو صغير السن لم يبلغ 3 سنوات، وأخوه أيضا عالم، وأسرته أسرة علم، بل إن ابن كثير رحمه الله واسمه إسماعيل له أخ وهو أخوه الأكبر اسمه إسماعيل، وكان عالما نبغ في صغره في العلم والحفظ وبرز في ذلك، وأحبه والده حبا جما، فصعد يوما على سطح أو نحوه فسقط ولم يمكث طويلا ومات في شبابه رحمه الله. فسمى والده عمر بن كثير رحمه الله إسماعيل الإمام صاحب الفصول، وكان آخر مولود له، سماه باسم أخيه الذي توفي. فنشأ رحمه الله منذ صغره في بيت علم، ومن سمي عليه من إخوانه برز في العلم وفي كتاب الله، ويذكر له من صغره أنه مسمى على فلان وأنه كان كذا وكذا. فنشأ منذ الصغر رحمه الله تعالى نشأة جادة في العلم والتحصيل، وبرع منذ صغره في تحصيله للعلم رحمه الله تعالى. وله مؤلفات عظيمة مباركة نافعة لا يستغني عنها أهل العلم وطلابه، وفي مقدمتها تفسيره العظيم، تفسير ابن كثير. ونستطيع أن نقول أنه يندر أن يوجد عالم لم يستفد من هذا الكتاب، يعني قل أن تجد عالما ولم يستفد من هذا الكتاب. فكتابه رحمه الله تعالى تفسير القرآن العظيم في أيدي أهل العلم وطلابه باستمرار، ويرجعون إليه كثيرا في فهم كتاب الله عز وجل. وكتابه أيضا البداية والنهاية بأيدي أهل العلم وطلابه، وكثير من كتبه رحمه الله لها مكانتها العظيمة في نفوس أهل العلم وطلابه. فهذا كله مما يبين لنا مكانة هذا الكتاب المختصر لهذا الإمام في سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن الموافقات اللطيفة التي من الله علينا بها في هذا المجلس أننا كما أشرت بالأمس سنقرأ في أيام الأسبوع في هذا الكتاب، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم الخميس خاصة سنقرأ في الأرجوزة المئية في حال خير البرية لابن أبي العز الحنفي. وابن أبي العز من تلاميذ ابن كثير، واستفاد منه كثيرا ونقل عنه، ولا يبعد أن يكون اطلع على كتابه الفصول، ولا يبعد أيضا أن تكون الأرجوزة المئية خلاصة نظم فيها كتاب شيخه ابن كثير رحمه الله تعالى الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأؤكد أيضا ما نبهت عليه بالأمس أن نتعاون جميعا على البر والتقوى في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما حث الأبناء والصغار وكذلك البنات في البيوت على حفظ هذه الأرجوزة المختصرة الماتعة النافعة الجامعة. وسنبدأ بقراءتها بإذن الله تبارك وتعالى اعتبارا من يوم الخميس القادم. فيحث الأبناء والبنات على حفظ هذه الأرجوزة، ويشجعون ويمنحون أيضا الحوافز التشجيعية، لأنه إذا قرأ وفهم هذه السيرة نفعته نفعا عظيما مباركا في حياته بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا أنبه أن كتاب الفصول والأرجوزة كلاهما متوفران وبكميات أيضا كبيرة للتوزيع المجاني، ومن يرغب أن يستلم نسخته فهناك مكان مخصص في المسجد للإهداء، ويمكن مراجعة ممكن أيضا مراجعة هذا المكان في مكتب التوعية الجنوبي الذي على باب الساحات الخارجي رقم 3 المجاور للمحكمة الشرعية، يعني بهذه الجهة تماما فيها مكتب للتوعية في أول الساحات عند الباب الخارجي رقم 3 المجاور للمحكمة الشرعية. ووقت التوزيع من يوم الثلاثاء من الساعة 6:30 مساء إلى أذان المغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد، والماحي الذي يمحى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. قال رحمه الله تعالى: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. وهذا أول ما يبدأ به في كتب السيرة، سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أول ما يبدأ بذكر نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف نسب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الدليل على ذلك. فبدأ أولا في ذكره لنسب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام، فذكر من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. هذه كلها أسماء له عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أسماءه عليه الصلاة والسلام ليست أعلاما محضة، ليست دالة على معاني، وإنما هي أسماء وأوصاف. أسماءه عليه الصلاة والسلام أسماء وأوصاف، أسماء تدل على شخصه عليه الصلاة والسلام، وأوصاف تدل على معاني قائمة به صلوات الله وسلامه عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا عظيم النفع في كتابه زاد المعاد في شرح أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، فصل من أنفع ما يكون في شرح أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر جملة من أسمائه صلى الله عليه وسلم الثابتة بالأخبار الصحيحة، وشرحها شرحا بديعا نافعا وافيا. فيحسن بطالب العلم في هذا المقام، مقام معرفة أسمائه عليه الصلاة والسلام، أن يطالع الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في المجلد الأول من في أوائل المجلد الأول عند ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وشرح فيه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: هو سيد ولد آدم، والسيادة تعني التقدم، فسيد ولد آدم أي المقدم على بني آدم في فضله ومكانته وعبوديته لله سبحانه وتعالى وكماله في أخلاقه وآدابه، فهو سيد ولد آدم أي إمامهم ومقدمهم وخيرهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الدليل على ذلك من سنته صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو القاسم، وهذه كنيته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر جملة من أسمائه، قال محمد وأحمد والماحي، وشرحه، قال الذي يمحى به الكفر، والحاشر أيضا وشرحه، قال الذي يحشر الناس، والعاقب أيضا وشرحه بقوله الذي ليس بعده نبي، والمقفي، وقد شرحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم صلوات الله وسلامه عليه. ونبي الرحمة أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ونبي التوبة الذي بعثه الله عز وجل هاديا إلى الله عز وجل وقائدا للناس للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ونبي الملحمة، والملحمة القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه سبحانه وتعالى. وكما أسلفت في هذا المقام، مقام الأسماء وشرحها وبيان معانيها، يحسن بطالب العلم الرجوع إلى كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليه أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وفي لفظ عاقبي، وأنا العاقب. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه بأسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ابن عبد الله، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب، واسمه عبد مناف، وأبي لهب، واسمه عبد العزى وعبد الكعبة، وهو المقوم، وقيل هما اثنان، وحجل، واسمه المغيرة، والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل إنه حجل وضرار، وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء، هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب. ذكر هنا رحمه الله تعالى والد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله، وعبد الله هو ابن عبد المطلب، وهو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل. وذكر رحمه الله تعالى إخوان عبد الله وهم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وأخوات عبد الله وهن عمات النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أولا أعمامه صلى الله عليه وسلم، ذكر الحارث والزبير وحمزة وأبي طالب إلى آخر من ذكره من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر عماته صلى الله عليه وسلم وهن ست عمات ذكرهن رحمه الله تعالى. وأنبه هنا أن المصنف رحمه الله أعني ابن كثير اعتنى في ذكره لأجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وعددهم 20 جدا إلى عدنان، فعدنان هو الجد 20 للنبي عليه الصلاة والسلام. اعتنى عند ذكره لكل جد بذكر إخوان ذلك الجد، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا من جهة معرفة من يلتقون أو أين يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام من صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيمر علينا عرض لبعض الأمثلة من ذلك، مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أي جد يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر في أي جد، كذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة. فلما اعتنى ابن كثير هنا رحمه الله عند كل جد يذكر عنده إخوان ذلك الجد، فهذا يساعد في هذا الباب وفي غيره أيضا من الأبواب المتعلقة بالأنساب. نعم. قال عبد المطلب: واسمه شيبة الحمد على الصحيح ابن هاشم، واسمه عمرو، وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذي القربى، وعبد شمس ونوفل أربعتهم أبناء عبد مناف، أخي عبد العزى وعبد الدار وعبد أبناء قصي، واسمه زيد، وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم، ويقظة أبي مخزوم ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي وهو صيص، وهم أبناء كعب أخي عامر، وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرمي ابني غالب أخي الحارث، ومحارب بني فهر أخي الحارث ابني مالك أخي الصلت، ومخلد بني النضر أخي مالك وملكان وعبد مناه، وغيرهم بني كنانة أخي أسد وأسدة، والهوني بني خزيمة أخي هذيل ابن مدركة واسمه عمرو، وهو أخو طابخة واسمه عامر، وقمعة، وثلاثتهم أبناء إلياس أخي الناس، وهو عيلان والد قيس كلها، كلاهما ولد مضر أخي ربيعة، وهما الصريحان من ولد إسماعيل، وأخي أنمار وإياد، وقد تيامن أربعتهم أولاد نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، كلاهما أبناء معد بن عدنان. نعم، هنا ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان، وعدنان هو الجد العشرون للنبي عليه الصلاة والسلام. ولتتم الفائدة نرقم في نسختنا أجداد النبي عليه الصلاة والسلام لاحتياجنا إلى ذلك في توضيح بعض الارتباط في النسب والالتقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما العشرة المبشرين بالجنة. فالجد الأول عبد المطلب، يمكن نضع عنده رقم واحد، ثم الجد الثاني هاشم، والثالث عبد مناف، والرابع قصي، والخامس كلاب، والسادس مرة، والسابع كعب أخي عامر، والثامن لؤي، والتاسع غالب، والعاشر فهر، والحادي عشر مالك، والثاني عشر النضر، والجد الثالث عشر كنانة، والرابع عشر خزيمة، والخامس عشر ابن مدركة، والخامس عشر مدركة، والسادس عشر إلياس، والسابع عشر في السطر نفسه مضر أخي ربيعة، والثامن عشر نزار، والتاسع عشر معد، والعشرون عدنان. فهؤلاء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعددهم عشرون جدا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الجد الأول عبد المطلب، قال ابن كثير رحمه الله: واسمه شيبة الحمد، وقيل إنه لقب بشيبة الحمد لكرمه ووجوده، قال على الصحيح، أي أن له أسماء ذكرت له أيضا في كتب التاريخ، منها أيضا شيبة بدون عطف الحمد عليه، قيل لشيبة كانت في رأسه. وعبد المطلب لقب، عبد المطلب لقب له، وفي تلقيبه بعبد المطلب قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في المجلد الثالث في الصفحة 355. الجد الثاني هاشم، واسمه عمرو، ولقب بهذا اللقب هاشم، قيل لهشمه الثريد مع اللحم في سني المحل والمجاعة، قال: وهو أخو المطلب، وإليهما نسب ذي القربى وعبد شمس ونوفل، وأربعتهم أبناء عبد مناف. قوله هاشم وهو أخو المطلب وإليهما نسب ذي القربى، ذي القربى آل النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على ذلك الدليل على أن إليهما نسبوا ذوي القربى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم. ثم ذكر الجد الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد مناف، قال: وهو أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي. عبد العزة منهم خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والزبير بن العوام، فخديجة رضي الله عنها والزبير بن العوام تجتمعان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع قصي. وعبد الدار منهم حجبة الكعبة، وهم يلتقون كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع قصي. ثم ذكر رحمه الله الجد الرابع، قال: قصي واسمه زيد، وقصي لقب وليس اسم، ولقب بهذا اللقب لأنه كان قاصيا عن قومه، لأنه كان قاصيا عن قومه في قضاعة، ثم إنه رجع إلى مكة وجمع قريشا بعد تفرقهم، جمعهم في مكة بعد تفرق. ولهذا سيأتي معنا أنه أيضا يدعى مجمعة، يدعى قصي مجمعة، فمجمعة لقب وقصي لقب واسمه زيد. قال: وهو أخو زهرة، قصي أخو زهرة ابن كلاب. زهرة منهم أم النبي عليه الصلاة والسلام، زهرة منهم أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وهما من العشرة المبشرين بالجنة. فأمه وكذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف يجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس وهو كلاب. ثم ذكر الجد الخامس، قال: كلاب أخي تيم، كلاب أخي تيم ويقظة أبي مخزوم، ثلاثتهم أبناء مرة. من تيم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس مرة. ومن بني مخزوم خالد بن الوليد، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس. والجد السادس هو مرة أخي عدي وهصيص، وهما أبناء كعب. من بني عدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخوه وابن عمه سعيد بن زيد، وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة، فهما يلتقيان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السابع كعب. ثم ذكر الجد الثامن لؤي أخي تيم الأدرم ابني، أي لؤي وتيم ابني غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر. ومن بني الحارث أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد العاشر. أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري، في نسبه يقال الفهري نسبة إلى الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو يلتقي معه في هذا الجد. ثم ذكر رحمه الله تعالى الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو فهر. وفهر في قول كثير من أهل العلم وأهل النسب هو أبو قريش كلها، فقريش إليه تنسب. والقول الثاني من قولي أهل العلم أن أبو قريش هو النضر بن كنانة الجد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيحكي الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك، ويذكر القول الراجح عنده مع ذكر الدليل على ذلك فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر الجد الحادي عشر مالك أخي الصلت، أخي الصلت ومخلد كذا في الأصول وفي البداية والنهاية وكتب الأنساب يخلد بالياء وليس بالميم. والجد الثاني عشر النضر أخي مالك، وكما أشرت في قول جماعة من أهل العلم أن النضر هو جماع قريش النضر بن كنانة. ثم ذكر الجد الثالث عشر كنانة، والجد الرابع عشر خزيمة أخي هذيل، ومن هذيل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي إلى هذا الجد ينسب. والجد الخامس عشر مدركة، والسادس عشر إلياس قال أخي الناس وهو عيلان والد قيس كلها، قال كلاهما ولد مضر، وهذا الجد السابع عشر للنبي عليه الصلاة والسلام أخي ربيعة قال وهما الصريحان، وهما الصريحان أي مضر وربيعة، وهما الصريحان أي مضر وربيعة صريحان من ولد إسماعيل، قال وأخي أنمار وإياد وقد تيامنا، أي أنمار وإياد تيامنا أي قصدوا إلى جهة اليمن وسكنوا بها. ومن إياد قس بن ساعدة الذي يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة. والجد الثامن عشر للنبي عليه الصلاة والسلام نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب. ثم التاسع عشر معد، والعشرون عدنان، قال فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرتم من أبناء عدنان. ونقف إلى هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح والهدي القيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في وقت، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الكتب التي تنصحون بقراءتها لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كتب في السيرة كتب كثيرة نافعة ومفيدة، والآن بين يدي هذا السائل كتاب الفصول، وربما لو عدد له عددا من كتب السيرة كثرت عليه وتركها، فموضع هذا السؤال بعد فراغه من قراءة هذا الكتاب كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا عددت له وكثرت عليه ربما ينطبق عليه قول القائل فيما بعد تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيد، فبين يديه هذا الكتاب يغنمه ويحرص على ضبطه وقراءته والاستفادة منه. وكما قال ابن كثير هذا تذكرة ومفتاح وتقدمة لغيره من الكتب المؤلفة في هذا الباب، فإذا تيسر له قراءة هذا الكتاب مع أيضا العناية بالمنظومة فيكون له هذا بإذن الله عز وجل بابا وفاتحة لمزيد من الفهم والعناية بالسيرة النبوية. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أتيت لأداء العمرة والحمد لله، وأتت معي خالتي وهي مصابة بسحر، ماذا تنصحني حفظكم الله لعلاجها هنا في هذه الأرض المباركة؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم لخالتك الشفاء والعافية، وأنصحك أن توصي خالتك بأن تعتني بأن ترقي نفسها بنفسها، فما حك جلدك مثل ظفرك، وألا تبحث عن من يرقيها، وقراءتها على نفسها ودعاؤها لنفسها دعاء المضطر. وأحد السلف من أئمة التابعين عاد شابا مريضا، فطلب منه الشاب أن يدعو له، فقال له: أدعو لنفسك، دعوتك دعوة مضطر، والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلتحرص خالتك على الدعاء لنفسها والإكثار من ذلك، ولتحرص أيضا على أن ترقي نفسها بنفسها، وخاصة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. بهذه الخمس تعتني أن ترقي نفسها، ومع الثقة بالله عز وجل وحسن الاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم لها ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح كما بين أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره، أن طه من الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل كاف ها يا عين صاد وألف لام ميم، فليس طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ياسين ليس من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد وألف لام راء ونحوها من الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا ذكره جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد عند حديثه عن أسماء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هناك من يقول أن للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما كما لله تعالى 99 اسما، هل هذا صحيح؟ هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، وبعضهم بناء على ذلك يتكلف عد 99 اسما، وكثير منها يحتاج إلى دليل، وبعضها فيه غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب في هذا المقام التوسط والاعتدال، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في القرآن وكذلك في السنة، وصفاته صلى الله عليه وسلم كافية في مقام الثناء عليه صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وخصائصه، دون حاجة للإطراء أو المغالاة. وهذا الإطراء والمغالاة حتى وإن كان الدافع له عند بعض الناس حب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يجب أن يعلم أن ذلك ليس مما يرضي الله، ولا أيضا مما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهى في حياته عن صور كثيرة من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم.